القاعدة 67، يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات. وهذه قاعدة جليلة يعبر عنها أن الموهوم لا يدفع المعلوم، وأن المجهول لا يعارض المتيقن، ونحوها من العبارات. وقد أرشد الله إليها في مواضع كثيرة، لما أخبر تعالى عن الراسخين في العلم وأن طريقتهم في المشتبهات أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالأمور المحكمة المعلومة يتعين أن يرجع إليها الأمور المشتبهة المظنونة. وقال تعالى في زجر المؤمنين عن القدح في إخوانهم المؤمنين: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فأمرهم بالرجوع إلى ما علم من إيمان المؤمنين الذي يدفع السيئات، وأن يعتبروا هذا الأصل المعلوم، ولا يعتبروا كلام من تكلم مما يناقضه ويقدح فيه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فوجاهته عند الله تدفع عنه وتبرئه من كل عيب ونقص قاله فيه من آذى، لأنه لا يكون وجيها عند ربه حتى يسلم من جميع المنقصات ويتحلى بجميع الكمالات اللائقة بأمثاله من أولي العزم. فيحذر الله هذه الأمة أن يسلكوا مسلك من آذوا موسى مع وجاهته، فيؤذوا أعظم الرسل جاها عند الله وأرفعهم مقاما ودرجا. وقال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. هذه القاعدة مهمة يحتاجها الناظر إلى نصوص الكتاب والسنة، لأن النصوص من الكتاب والسنة تنقسم إلى قسمين: محكم وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، متشابه وهو ما يحتمل أكثر من معنى. فالواجب على من عرض عليه نص أو أدرك نصا متشابها ألا يشوش عليه، وألا يكدر عليه ما تقرر مما لا يحتمل إلا معنى واحدا. فينبغي له أن يرد هذا النص المحتمل لمعنيين، يرده إلى أي شيء؟ إلى النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. ومثاله الظاهر البين قول الله تعالى: قل هو الله أحد، تدل على أي شيء؟ على أنه واحد جل وعلا. وقوله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأشباه هذه الآية فيها ضمير الجمع، فهل هذا يفيد التعدد؟ قل هو الله أحد لا تحتمل إلا معنى واحد، وهو أنه سبحانه وتعالى واحد. قوله إنا نحن نزلنا الذكر تحتمل أنه واحد وأنه متعدد، فهل نبقى مع المتشابه أو نرد المتشابه إلى المحكم؟ نرد المتشابه إلى المحكم. وهذه طريقة أولي العلم الذين أثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه. نعم. القاعدة 68، والأصل في هذا أن يعتقد العبد أن كلام الله جل وعلا وما صح عن رسوله ليس متناقضا، فكلام الله قال فيه جل وعلا ما قال سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فقد قال سبحانه وتعالى في خبره عن رسوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كان كذلك فهو كذلك، لا تناقض فيه ولا تعارض. وأي تعارض يتوهم فمصدره من فهم الناظر. أما النص فهو محكم، بمعنى أنه لا يدل إلا على معنى صحيح، وينبغي رد كل المعاني المحتملة التي تعارض المعاني الصحيحة الظاهرة المحكمة. نعم، نقرأ.